أما بالنسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت عن خير وكنت أسأله عن الشر. ما المقصود في الحديث فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ يعني هل الفرق هنا فرق سياسية ودول، أم يطلق هذا على كذلك الجماعات الإسلامية في هذه الأيام؟ ما هو الحديث في ظني مفسر، يعني إذا لم يكن لهم إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، فإمام غير موجود، فلا ينبغي المسلم أن يتحزب، وإنما يكون كما قال تعالى: وكونوا مع الصادقين في أي جماعة كانوا. نحن نسأل الله أن ما يصير الأمر في السعودية كما صار في الكويت. هذا أمنية الجميع، نعم، أمنية الجميع هذه.